خير خلق الله. وفي مدحه فاستغرق النظم والنثار، فقد أطرب الأرواح منشد مدحه وما المصطفى أتشرف ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى تطربني ودمعي يسرف. الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت المصطفى صارت دموع العاشقين تسيل.